بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكره. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، نبتدئ دراسة كتاب الطهارة من شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. دائما العلماء يذكرون فضائل الأعمال ترغيبا للنفس في العمل بها، وشحذا للهمم، وتقوية للعزائم عليها، لأن النفس جبلت على ألا تعمل بلا مقابل. أما تدعو أي إنسان للشغل يقول حدّدني إيه، تدفع كام؟ فالنفس جبلت على ألا تعمل إلا بمقابل. فالله سبحانه وتعالى رغبنا في الأعمال الصالحة ببيان فضائلها، وكذلك رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة ببيان فضائلها. فعلى سنة الكتاب والسنة بدأ الإمام رحمه الله كتاب الطهارة باب الوضوء بباب فضل الوضوء. الأول كده قبل ما علمك تتوضى ازاي بيقول لك الوضوء ده فضله ايه، لما هتتوضى هتاخد ايه، ما هو الأجر والثواب الذي يمن الله عليك به على الوضوء. ثم أسند عن أبي مالك الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والوضوء ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فمعتقها أو موبقها. ثم عرف كما سمعنا من المحققين في التقدمة للكتاب ببعض رجال الحديث، ثم قال: قوله الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان ما معناه؟ قيل أراد بالإيمان الصلاة، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة، وأمروا بالتوجه إلى بيت الله الحرام، قالوا فما بال صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس، ما كنا بنصلي جاء بيت المقدس والآن تحولنا إلى المسجد الحرام، فبالصلاة اللي فاتت صحيحة ولا غير صحيحة، مقبولة ولا غير مقبولة؟ فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيه؟ أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، لأنكم توجهتم إلى بيت المقدس بأمر الله وتحولتم عنه بإيه؟ بأمر الله. إذا أنتم مطيعون في كلتا الحالتين فلكم الأجر والثواب. والشاهد أن الله سمى الصلاة إيه؟ إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. فقال قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، يبقى الوضوء نصف الإيه؟ نصف الصلاة، لأن لا صلاة بلا إيه؟ بغير وضوء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قوله إسباغ الوضوء، قال: الوضوء اشتقاقه من الوضاءة. الوضوء مشتق من الايه؟ من الوضاءة. والوضاءة هي الحسن والجمال والبهاء. الوضاءة الحسن والجمال والبهاء. قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو ما الوضوء بفتح الواو؟ ما الوضوء بفتح الواو؟ قال: الماء الذي يتوضأ به. قلت: والوضوء بضم الواو؟ قال: لا أعرفه. الوضوء بالفتح الماء، أما الوضوء بالضم لا أعرف. وقال غيره: الوضوء بالضم المصدر، يقال وضأ وضاءة ووضوءا، وقيل الوضوء التوضأ. فالوضوء بفتح الماء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء فعل الوضوء نفسه، الأفعال نفسها تسمى ايه؟ الوضوء. وأما لا يدخل الشيطان منها عليك أبدا، يعني تبقى على قلبك زي العسكري اللي هو في النبطشية، اللي ماسك السلاح واقف في النبطشية حذرا من دلم، يبقى الدنيا برد جدا، المية تنزل من حنفية ولا سيما الفجر ايه؟ برد خالص، برد خالص. فتسبغ الوضوء مع ألم البرد، تسبغ الوضوء مع ألم البرد، لا تجعل ألم البرد يخليك تستعجل وتكروت وما تتوضاش كويس، لا تسبغ الوضوء على المكان على ألم البرد. في السعودية مثلا في شهر 8 بتبقى المية نازلة من الحنفية كأنها نازلة من السخان، بتغلي، يبدو إسباغ الوضوء على المكاره انك انت تصبر على الحر وعلى حمو المية وسخونتها وتسبغ الايه؟ وتسبغ الوضوء. هذا من الكفارات يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. والثاني كثرة الخطى الى المساجد، مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كثرة الخطى الى المساجد. ما من خطوة تمشيها إلى المسجد إلا ويرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. وأكثر الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى فأبعدهم، كل ما كانت الدار بعيدة عن المسجد كل ما طالت المسافة وزادت الخطوات كلما زاد الأجر والثواب. وقد جاء عن كعب بن مالك أو أبي بن كعب أنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من دارا من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما قيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، انت دارك بعيدة وتمشي مسافة طويلة، لو تشتري ركوبة كده تركبها وانت جاي، بالنهار تقيق حر الأرض وبالليل تقيق الدواب والهواء. فقال الرجل: والله ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا لا أفرح لو كنت جار المسجد، ما أفرحش، أنا مبسوط إن أنا بعيد. قال: ليه؟ قال: إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا جئت إلى المسجد وممشاي إذا رجعت له، أنا طمعان ربنا يديني أجر وأنا جاي وأجر وأنا مروح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله، ربنا حديك أجر وانت جاي وأجر وانت ايه؟ وانت مروح. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صلاة المغرب وقعدت تستنى العشاء، هذا انتظار الصلاة بعد الايه؟ بعد الصلاة. وأما قالوا: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قال معناه أن هذه الأعمال مثل مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله. وقيل في قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، فالمرابطة هي المداومة على هذه الأعمال. وقيل معناه: أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل. يبقى إذن في رباط حسي وفي رباط معنوي. الرباط الحسي أن تربط الخيل وتنتظر الندهة، متى قيل يا خيل الله اركبي تطير على ايه؟ حصانك أو على فرسك للجهاد في سبيل الله، ده الرباط الايه؟ الحسي. والرباط المعنوي أن تكون مرابطا على ثغرة قلبك، لا يدخل الشيطان منها عليك أبدا. يعني تبقى على قلبك زي العسكري اللي هو في النبطشية اللي ماسك السلاح وواقف في النبطشية حذرا من هجوم اي عدو او تسلل اي عدو. لو نام هذا العسكري اللي في النبطشية بتاعته يتسلل العدو الينا، يبقى لابد ان يظل هذا الجند المرابط سهران طول الليل في النبطشية حتى لا يتسلل العدو. الشيطان اعدى اعدائك مستني منك وقت غفلة يهجم منها على قلبك فيفسد عليك قلبك، يبقى انت لابد ان تظل كذلك كالجند مرابطا على قلبك حتى لا يهجم الشيطان عليك. وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فراطهم على الحوض، فليذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال. توضأ فتغسل وجهك تخرج ذنوب عينيك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، تغسل يديك تخرج ذنوب يديك مع الماء أو ما حتى تخرج من تحت أظفارك، تغسل رجليك كذلك. وطبعا المراد بهذه الخطايا ليه؟ الصغائر دون الكبائر، كل ما ورد في فضائل الأعمال أن الله يغفر بها الذنوب المراد بها الصغائر، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح، الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. وهنا أمر قد يتساهل بعض الناس في الصغائر، يقول لك الحمد لله ما دام الوضوء بيطهرنا يبقى يظل طول النهار عينه زيغة يمين وشمال وإيده تمتد إلى ما حرم الله ورجله تمشي إلى ما حرمه، يقول لك خلاص يعني نصلي نتوضأ نغسل كل ده. نقول هنا أمر خطير، وهو أن الإصرار على الصغيرة يجعلها إيه؟ كبيرة. الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ورب كبيرة عظمت في قلب صاحبها فأورثته ندما وحزنا وهما وغما حتى صغرت عند الله عز وجل. ورب صغيرة صغرت في عين صاحبها فأسرف منها حتى كبرت عند الله عز وجل. الرجل يرتكب كبيرة فيغتم ويهتم ويحزن ويبكي ويندم ويعاتب نفسه ويوبخها ويلومها، كيف ارتكبت هذه الكبيرة؟ كيف فعلت هذا الذنب؟ هذه الأفعال التي ترتبت على الكبيرة تجعلها عند الله صغيرة، بل إنما يترتب على ذلك من الثواب والأجر أفضل بكثير من الذنب الذي ارتكبه. واحد مثلا مبتلى بالنظرة، مبتلى بالنظرة، ويقول لك يلا معتمد ان الوضوء يكفر هذه النظرة ومصر عليها ومستصغرها، استصغاره للذنب يجعله عظيما عند الله عز وجل. ولذلك قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر. وقد قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال بعض السلف: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم من مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فراطهم على الحوض فليذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. قوله عليه الصلاة والسلام حين أتى المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، هذا هو الدعاء المستحب عند دخول المقبرة، ولا يشرع قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن عند دخول المقابر، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما نقل عنه وما سمعناه، بل إنه لم يرشد إليه. لما قالت له عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا أنا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره، فعلمها ولم يعلمها شيئا من قراءة القرآن عن المقبرة. ولو كانت قراءة القرآن مشروعة لعلمها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بتقول له يا رسول علمني لما أزور القبور أقول إيه؟ فعلمها السلام فقط. فلو كان غير السلام من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. هذا مختصر الحديث الايه الاولاني، وعنه ايضا اخره من المغفرة والرحمة والعافية. اما قراءة الفاتحة وقراءة ياسين والواقع وتبارك وغيرها فلا تشرع عند زيارة القبور. أذن. لما سلم صلى الله عليه وسلم على أهل المقبرة قال وددت أني قد رأيت إخواننا، أتمنى أني كنت رأيت إخواني. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة يقولوا من هم إخوانك؟ مش إحنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من علينا فجعلنا إخوانا إيه للنبي، إيه إخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم على الحوض، الفرط هو من يتقدم إخوانه ليصلح لهم المورد. جماعة رايحين يسقوا، فواحد يسبى كده يهيئ الإيه المطلوب للسقيا، يبقى اسمه فرط. انا فرطهم على الايه الحوض، يعني تقدمنا عليه الصلاة والسلام ليهيئ لنا ويصلح لنا الحوض حتى يسقينا بيده يوم القيامة، نرجو الله من فضله. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعد من امتك؟ الجماعة اللي حيجوا بعدك وانت ما تعرفهمش ما شفتهمش، هتعرفهم ازاي يوم القيامة؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم به، خيل سوداء تماما، سوداء تماما فاش أي علامة، وخيل غر محجلة في وجهها غرة وفي كذلك إيه في قد يديها وقدميها، تقدرش تميز دي من دي؟ ما دام تميزه بالغرة والتحجيل. قال كذلك يوم القيامة أعرف أمتي بإيه؟ بالغر والتحجيل، إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. هذا من فضل الوضوء، من فضل الوضوء أن تيجي يوم القيامة وجوههم بيضاء منيرة، وكذلك مواضع الوضوء من الأيدي والإيه والأرجل. قال وقوله وأنا فرطهم أي أتقدمهم، والفرط والفارط المتقدم في طلب الماء، يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ الدلاء والرشا. قوله ألا هلم أي تعالوا، هلم هلم تعالوا. وقوله سحقا أي بعدا، يريد باعدهم الله، باعد الله من ارتد عن دينه بعد رسول الله، وباعد الله من أحدث في دين الله ما لم يأتي به الله، ما لم يأتي به رسول الله. قال تعالى فسحقا لأصحاب السعير، والسحيق البعيد، ومنه قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وعن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوءي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. هذا مختصر الحديث الايه الاولاني. وعنه ايضا عن حمران مولى عثمان ان عثمان بن عفان جلس على المقاعد يوما فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هذا حديث صحيح أخرجه من أوجه عن صالح عن ابن شهاب، وقال أي قال ابن شهاب قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه الرواية الثانية إيه أصح وأرجح. يبقى عثمان بن عفان لما أمركم الله فلا بد من إيه من تقصير، مهما حاولت تجتهد في الاستقامة لا بد من زلل وخطيئة، فلذلك ربنا قال فاستقيموا إليه وإيه واستغفر، اجتهد في الاستقامة واستغفر مما يقال. مالك أراه يريد وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البنات الآخرة، والراجح الثاني لأن الآية الثانية تتوعد أهل العلم على كتمان العلم، على كتمان العلم، فعثمان خاف من الوعيد المذكور في الآية فحدث بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حمران أيضا أنه سمع عن حمران بن إبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه قال أنه سمع عثمان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا إيه إلا مؤمن. محافظة على الصلاة تكون بإسباغ، المحافظة على الوضوء تكون بإسباغ الوضوء، ده نوع من أنواع المحافظة. والمحافظة على الوضوء أنك كلما أحدثت إيه تتوضأ، كلما أحدثت تتوضأ، تخليك إيه تخليك على طهارة دائما، فهذا من المحافظة على الوضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا إيه إلا مؤمن. أما قوله استقيموا ولن تحصوا، معنى ولن تحصوا أي لن تطيقوا أن تستقيموا، استقيموا واعلموا أنكم لن تطيقوا أن إيه؟ أن تستقيموا، كما قال الله تعالى في قيام الليل علم أن لن تحصوه فتاب إيه؟ فتاب عليكم، يعني علم أنكم لن تطيقوا قيام الليل إيه؟ كله، وقد فرض عليهم في أول الأمر قم الليل إلا إيه؟ قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ففي الآخر قال لهم علم أن لن إيه؟ تحصوه، يعني لن تطيقوه. فقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا يعني لن تطيقوا الاستقامة، لن تطيقوا الايه؟ الاستقامة، اي الزموا الاستقامة، استقيموا اي الزموا الاستقامة والزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على ايفاء حقوق الحق ورعاية حدوده والرضا بالقضاء. ولن تحصوا أي لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها، ولا بد من تقصير، لا بد من إيه؟ من تقصير، فاجتهدوا ما استطعت، واجبروا ما يكون من التقصير بالاستغفار، كما قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وكما قال في آخر المزمل فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال واستغفروا الله، استغفروا الله من إيه؟ مما يكون من تقصير، أدي معنى استقيموا ولن إيه؟ ولن تحصوا، استقيموا اجتهدوا في الاستقامة واعلموا أنكم لن تطيقوا أن تستقيموا كما أمركم الله، فلا بد من إيه؟ من تقصير، مهما حاولت تجتهد في الاستقامة لا بد من زلل وخطيئة، فلذلك ربنا قال فاستقيموا إليه وإيه؟ واستغفر، اجتهد في الاستقامة واستغفر مما يكون منك من إيه؟ من تقصير وزلل. هذا معنى قوله استقيموا ولن تحصوا، والمراد من هذا ألا يلتفت العبد إلى عمله، المراد من هذا ألا يلتفت العبد إلى إيه؟ إلى عمله، ولا يتكل عليه، بل يجد ويجتهد ويحمد الله على التوفيق ويستغفره من التقصير. تجد وتجتهد في طاعة الله وتحمد الله على ما هداك إليه من الطاعة، وتستغفر الله مما يكون منك من ايه؟ من تقصير. عشان كده ربنا قال فاقترأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقضوا لقد حسنا، وبعدين واستغفروا الله، لان ما قدمته لله دون ما يجب لله عليك. والله تبارك وتعالى قد قال في اهل الاستقامة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.